رجل الأخوة في هذا السؤال لأنه صاحبهم قال إنه جاء مثلا 65 جيلو لعرض هذا السؤال. المرأة تسأل وتقول بأنه يخرج منها شيء أبيض بعد الحيض ويستمر معها إلى الحيض الثاني أحيانا، وسؤالها هو عن خروج هذا الشيء بعد الوضوء مباشرة وأحيانا يخرج منها أثناء الصلاة، هل تعيد الوضوء وهل تقطع الصلاة إذا خرج من الصلاة؟ وهل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين أم ماذا تفعل؟ لا يقع من بعض النساء وخروج الماء الابيض بعد الحيض تستمر مع عضوها، هذا حكم حكم الزوج، هذا حكم حكم الزوج، عليها تستنجي اذا دخل الوقت يستمر معها مثل الانتحار سواء تظل انتحارها معها دم ولا معها ماء، مثل صاحب السلف ايضا هذا عليها ان نستعين بالله نسال ربها العافيه، ولا مانع ان تعالج علمتها على قول الطيبات الطيبات على انفع المفروض ان هذا وان هذا حكم حكم السلف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.